بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بالوتر. والوتر اسم، كما قال ابن القيم، اسم للركعة المنفصلة عما قبلها أو الركعة المتصلة بما قبلها. فإذا صلى الإنسان ركعة واحدة يقال أوتر بواحدة، وإذا صلى مثنى مثنى ثم صلى ركعة يقال أيضا أوتر بواحدة، وإذا وصلها بما قبلها كما لو صلى ثلاثا سردا أو خمسا سردا أو سبعا سردا فإنه يقال أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع. فالوتر قد يكون متصلا بما قبله وقد يكون منفصلا عما قبله. والوتر مشروع باتفاق أهل العلم رحمهم الله، ولكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة. والقول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، أن الوتر سنة مؤكدة. والدليل على أنه سنة وليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولو كان الوتر من الواجبات لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. وأيضا مما يدل على عدم وجوب الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، مع أنه كان يصلي الوتر على راحلته. وهذا يدل دلالة صريحة على أن الوتر ليس بواجب. وهذا كما تقدم هو القول الراجح، فالوتر سنة مؤكدة. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. المسألة الثانية مما يتعلق بالوتر من حيث الوقت، وقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل ذلك وقت للوتر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة الفجر إلى طلوع، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والعبرة بصلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها. فلو فرض أن رجلا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فإن الوتر يدخل في حقه، لأن القاعدة في هذا الباب أن كل ما علق بالصلاة فالمراد بذلك فعلها لا وقتها. فكل حكم علق بالصلاة فالمراد فعل الصلاة لا وقتها. ونظير ذلك دخول وقت النهي بعد العصر في من جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإن النهي يدخل في حقه ولو كان الوقت وقت صلاة الظهر. المسألة الثالثة مما يتعلق بالوتر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر متنوعة، فمنها أنه أوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ركعة. أما الإيتار بالركعة الواحدة فواضح أنه يصلي ركعة واحدة، وأما الإيتار بالثلاث فله ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، والصفة الثانية أن يسرد الثلاث سردا بحيث يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذه الصفة ظاهر السنة يدل على أنها هي الأفضل، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، فظاهره أنها بسلام واحد، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي بن كعب كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. والصفة الثالثة من صفات الوتر أن يصلي الوتر كهيئة المغرب، بمعنى أن يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة، وهذه الصفة مكروهة على القول الراجح، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشبهوا بالمغرب. ثالثا إذا أوتر بخمس، فالإيتار بالخمس له صفة واحدة، وهو أن يسرد الخمس سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. رابعا الإيتار بسبع له صفتان، الصفة الأولى أن يسرد السبع سردا فيصلي سبعا لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، والصفة الثانية أن يصلي ست ركعات ثم يقعد ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وهذه الصفة وردت في سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. والخامسا الإيتار بتسع وله صفة واحدة، وهو أن يصلي ثماني ركعات سردا ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. وسادسا الإيتار بإحدى عشرة ركعة الذي جاءت به السنة أنه يسلم من كل ركعتين، فيصلي مثنى مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. وأجاز بعض العلماء من فقهاء الشافعية والحنابلة أن يسرد الإحدى عشرة سردا، وقال بعضهم يصلي عشرا سردا ثم يقعد ثم يقوم ويأتي بالحادي عشرة، لكن الصفتان الأخيرتان أعني سرد الإحدى عشرة أو سرد العشر ثم الجلوس والقيام للإتيان بالحادي عشر لم ترد بها السنة، وعلى هذا فالمعتمد في الإيتار بإحدى عشرة ركعة أن يسلم من كل ركعتين. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز الائتمام بالإمام وإن لم ينو الإمامة، بمعنى أنه يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام وإن لم ينو الإمام الإمامة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ائتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتدوا به مع أنه عليه الصلاة والسلام لم ينو الإمامة بهم، وعلى هذا فلا يشترط للإمامة أن ينوي الإمام الإمامة من أول الصلاة، بل لو لم ينوي أو نوى في أثنائها فإن ذلك يصح، لكن إن نوى في أثنائها كان له ثواب الجماعة، وإن لم ينوي كان للمأموم ثواب الجماعة دون الإمام لأنه لم ينوي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.